公路，可以解释吗？ 善于。العلماء يقولون في النسب انه يجوز ان يكون النسب الى المضاف او الى المضاف اليه، فهنا لو نسبنا الى المضاف قلنا قومي ما تبين المعنى. المهم هذا العلماء صاغوا بصيغه النسب، العلماء كل الفقهاء يقولون هكذا، كل الفقهاء يقولون هكذا. نعم قالوا يحد اللوطي ويفعل باللوطي ويفعل كذا، ما هي مساله حديثه، تسمي هذه قديمه. ووجهها كما قلت لك انهم اضافوا انهم نسبوا الى المضاف اليه، لان النسبه الى المضاف ما ما ما تبين المعنى قومي، وان نسبوا الى جميع مركبا ففيه ثقل في اللسان.